إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أكبر لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأصل الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اختتكم الساعة بغتة الوزن أنا والساعة بغتة سبحتكم الساعة ومسكم أنا رغبكم من نفسه من ترك هذا الذي عليه ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ومن المؤمنين وبعد فإن أولى ما يتنافس به ما يتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سواقهم المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كبيرة وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح لا غني لسعادة العبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما فمن رزقهما فقد فاز ومن حرمهما والخير كله حرم وهما مولد انقسام العباد إلى مرحوب ومحروم وبهما يتميز البر من الفاجر الفاجر والتقي من الغول والظالم من المظلوم ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان اشرف العلوم على الاطلاق علم التوحيد وانفعه على احكام افعال العبيد ولا سبيل الى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين الا من مشكات من الادله القاطعه من الأدلة القاطعة على عصمته صرحت الكتب السماوية بوجود طاعته ومتابعته والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد أن ندرك أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيفية اتفاق بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم مقتضاها بهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحديتها ومراتبها في الاستدلال بها وصورة هذا الاستدلال ويرسم مناهج الاستدلال الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية هو علم أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ونحن إخواني الكرام مع الوقات للإمام الجواني رحمه الله وما دلنا مع باب الأمر واضح إخواني مع باب الأمر والذي قال فيه الناتم والأمر استدعاء الفعل والقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجدد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل تحمل على الوجوب يعني إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة إن عايزوا من أصل الوجوب فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح بالبردنين إلا ما دل على قصد التكرار ولا يقتضي الفوري بعدنا الأمر يقتضي الوجوب ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل ويقتضي الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور إخواني الكرام ولا يقتضي الفور، إلا أن الغرض منه إيجاد فعل غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. يعني عايز يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يعني فعل بنفس الشروط يخرج الأمر عن الإيجاب، يعني قد خلت عهدته وزمته من الفعل بعد أن أوقعه بالشروط والواجبات التي والأركان التي يجب أن تكون فيها. وكنا توقفنا عند قوله قلنا أن الأمر الوارد بعد السؤال، احنا كنا بنقول إخواني الكرام بنقول إخواني كنا واقفين عند قوله إلا ما دل على الدليل إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النبي أو الإباحة فيحمل عليه. نحن لسه في الأول، يعني قد يستفاد من صيغة افعل النبي أو الإباحة، وهناك غير القرائن وضوابط وقواعد استقرار العلماء بالسبر والتقسيم، وشرحنا المرة اللي فاتت إيه معنى السبر إيه معنى الاستقراء. واضح إخواني؟ ونستطيع من خلال أن نميز بين متى تكون صيغة افعل للوجوب وبين متى تكون غير ذلك. من هذه القواعد الأولى قلنا الأولى الأمر الوارد بعد الحظر، وقلنا الثانية الأمر الوارد بعد السؤال. واضح؟ وبعدين واضح الأمر الوارد بعد السؤال والاستئذان يعني يدلل على الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك وضحنا المثال الأول، أولا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ بلحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أتوضأ بلحوم الإبل، قال نعم فتوضأ بلحوم الإبل، قال أصلي في مروض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا، ولو لم يأتي حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بلحوم الإبل لما ثبت وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وذلك لأنه سأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم صلي، والأمر يدل على الإباحة، لأن هذا الأمر يعني جاء بعد سؤال واستئذان. ثانيا عندما سأل الصحابة عما أخذوه بصيد عما أخذوه، وذلك عندما سأل الصحابة عما أخذوه بصيد الجوارح أي صيد الكلاب المعلمة، أنزل الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني طبعا أمسكنا عليكم أي لكم، يعني واضح، يعني هو لو كل منها ما ينفعش تأكل منه، يبقى هو بقى إيه يعني خلاص بقاش بقى إيه معلم، بقاش كلب معلم، فهو إذا كل يعني فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم، فلو أمسك الكلب المعلم صيدا ولا يريد صاحبه أن يأكله فلا إثم عليه، لأن الأمر هنا الإباحة. الثالثة قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب. ومن أمثلة على ذلك إخواني، أولا النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق، وقالوا لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ثم سأله رجل وكان ذبح ثم رمى فقال له النبي لا حرج، فدلت هذه القرينة المنفصلة على عدم وجوب الترتيب. واضح إخواني؟ ثانيا قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكاتب عبيده، وكذا لم يكاتب جميع الصحابة عبيدهم، فدلت القرينة المنفصلة على عدم وجوب الإيه؟ المكاتبة. ولا تقتضي التكرار، يبقى احنا عندنا الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد الإباحة؟ الأصل أنه يفيد الوجوب، الأصل يفيد الوجوب إلا ما دل الدليل بقرينة منفصلة أو متصلة، واضح، أو سؤال كما وضحنا إخواني، أو ما دل الدليل أو ما دل الدليل منه الند أو الإباحة. طب هل يفيد التكرار؟ هل يفيد الفور؟ هنقول قوله الإمام الجويني قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يبقى الأمر لا يقتضي الإيه؟ التكرار. عندك اسقني، مش معقول كل شوية هتجيب لي الأشطر كل شوية كل شوية تكرر، تجيب لي القل وهتجيب لي القل وهتجيب لي القل، أو تجيب لي الكوباية أو تجيب لي الكاس أو تجيب لي أي زي ما أنت عايز. يقول ولا تقتضي التكرار على الصحيح، أي أن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار، إذ إن الأمر فعل إيجابي، والفعل الإيجابي يجب أن يظهر ويوجد وأقل الوجود مرة واحدة، فإذا قام به المكلف فقد أداه وأوجبه مرة واحدة، وتبرأ بذلك ذمته، يعني تبرأ يعني خلت ذمته من الفعل، لأنه خلاص يعني. وهذا هو الراجح، هو قول جماهير الأصوليين والفقهاء، يعني واضح كما ذكر ذلك في البرهان للجويني والمستصفى للإمام الغزالي والتبصرة واللمع والإحكام للأمدي والمعتمد والعدة والتمهيد للإسناء والتمهيد لأبي الخطاب وأصول السرقسي والمحصول والإبهاز وشرح تنقيح الفصول وسلاسل الذهب وغيرها. خلافا للنهي، إذ إن النهي صيغة نهي فعل سلبي، والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار. في النهي التكرار، يعني هو كل من يغض من أبصارهم، يعني ايه هيغض يغض يغض يغض لحد ما يموت. واضح يا اخواني؟ لكن هو امره بصلاه الظهر، صلى الظهر خلاص، مش هيكرر الدور ثاني. والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار. في العام مجمعون على ان النهي يقتضي ايه يا اخواني؟ يقتضي التكرار، يعني واضح. والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار. في العلماء مجمعون على ان النهي يقتضي التكرار، فمثلا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا مثلا، يعني ولا تقربوا يا اخواني ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا هذا نهي وفعل سلبي ويجب الا يظهر، فيقتضي ذلك تكرار ترك الزنا حتى لا يظهر، سلبي يجب الا يظهر، ولكي لا يظهر يبقى يقتضي ذلك تكرار الزنا حتى لا يظهر الزنا. فلو ان رجلا ترك الزنا مره واحده وقال انا امتثلت امر الله فاريد ان ازني المره الثانيه، نقول له لا يجوز ذلك، لان هذا نهي يقتضي التكرار. نهي ايه يقتضي يا اخواني؟ ايه يقتضي؟ التكرار، يعني واضح، لان ذلك نهي يقتضي التكرار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واضح إخواني؟ رواه الإمام البخاري صحيح في الاعتصام بسنن النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل. فإذا رجح الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام أن الأمر يفيد التكرار، واستدل على ذلك بعرف خطاب الشرع الأمر يفيد التكرار. قال بعد ذكره لخلاف العلماء على ثلاثة أقوال، يعني واضح الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام يا إخواني بيتكلم على أن الأمر يفيد، رجح الإمام ابن القيم أن الأمر يفيد التكرار واستدل على ذلك بعرف خطاب الشرع. قال بعد ذكره لخلاف العلماء على ثلاثة أقوال، وأقوال الثلاثة هي مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وغيرهما. ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار، كقوله آمنوا بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واتقوا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله تعالى وخافون، وقوله تعالى واخشوني، وقوله تعالى واعتصموا بالله، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقوله وأوفوا بعهد الله، وقوله وأوفوا بالعقود، وقوله تعالى وأوفوا بالعهد، وقوله في اليتامى وارزقوهم فيها واكسوهم، وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا وقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وذلك إخواني الكرام في القرآن كثير من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله عز وجل ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور، فلا ريب أن في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إخواني الكرام، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة. وهذا كما قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع، وإن كان لا حتى لو كان المعنى اللغوي لا يفيد ذلك، يعني وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا فساد في أصل موضوع اللغة، وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاصة أن يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه. وهذا الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة، وبين اقتضائه لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة الخطاب. انتهى من كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واربط على قلوبهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا، ارزقهم الامن والامان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجلد لطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم، رد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم املا بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم خرب بيوتهم كما خربوا بيوت المسلمين. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احق دماء إخواننا المستضعفين في السودان يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على حبك وتقواك،